السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. وهذا الباب من أهم أبواب الفقه، ولذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يعظمون هذا الباب، حتى إنهم كانوا يذكرون بأن من لم يتقن باب الحيض فليس له الحق في أن يفتي، وكانوا يعرفون المفتي من غيره بباب الحيض. ولقد كان بعض العلماء يتورع في الكلام في أبواب الحيض، وذلك لصعوبة المسائل المتعلقة بأبواب الحيض، والصعوبة راجعة إلى اختلاف عادات النساء فالنساء لهن عادات مختلفات، ولذلك تكمن الصعوبة في هذا الأمر. ولأجل هذا، الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر كتبه الله على بنات آدم، فالواجب على النساء عموما تعلم أحكام الحيض. يعني مسألة تعلم أحكام الحيض بالنسبة للنساء ليست مسألة اختيارية وليست مسألة متروكة هكذا، بل يجب على كل امرأة أن تتعلم أحكام الحيض. الأمر الثاني، أيضا يجب على طلبة العلم أن يتقنوا هذا الباب، وذلك لأن هذا الباب من أهم الأبواب المتعلقة بالفقه. ودعوى أن الرجال لا يحيضون هذه لا تسوغ أبدا في عدم تعلم هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي النساء في أبواب الحيض، وكذلك الصحابة، كذلك أهل الفتوى منذ قديم الزمان وإلى يومنا يتصدى الرجال لفتوى النساء في أبواب الحيض. وأبواب الحيض تتعلق بها جملة من الأحكام، ليست في قضية الغسل والجماع فقط، بل تتعلق بها جملة من الأحكام، سائل الإيلاء والطلاق والعدد وغير ذلك مما هو معلوم. ولأجل هذا يجب على طلبة العلم أن يتقنوا هذا الباب وأن يتعلموا هذا الأمر. وهذه المسألة هي متعلقة بالنساء عموما، والنساء أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، فيحتاج الإنسان إلى أن يتعلم هذه الأحكام. وقد يكون باب الحيض له تعلق بالرجال، فمثلا قضية جماع المرأة الحائض لا يجوز بالنسبة للرجل، وإذا طهرت هل يأتيها أم لا، هذه مسألة مهمة. كذلك في مسألة العدة يجب على الرجل أن يتعلم أحكام الحيض ليعرف مسائل العدد بالنسبة للنساء. كذلك لو علق الطلاق على الحيض أو على الطهر، هذه كلها مسائل غاية في الأهمية. ولذلك إتقان هذا الباب في مرتبة الضرورة لطالب العلم، وفيها أيضا جملة من القواعد. هذا الباب مسائل الإجماع فيه قليلة، ولذلك نجد أغلب المسائل فيها خلاف، وللحنابلة مفردات في هذا الباب معروفة خالفوا فيها جماهير أهل العلم. ومما صعب هذا الباب في واقع الأمر على الناس هو كثرة تفريعات الفقهاء رحمهم الله تعالى. كثرة تفريعات الفقهاء في هذا الباب صعبت مسائل الحيض، حتى إنني وقفت على بعض الكتب زاد شروح هذا الباب على 100 صفحة أو 150 صفحة تقريبا، بل هناك مصنفات أسهبت في الخلاف حتى إنها تعدد مجلدات في باب الحيض. وهذا في تقديري أنه يعقد مسألة الحيض ويعقد مسائل الحيض، فالواجب تسهيل هذه المسائل سواء على طلبة العلم أو على عامة الناس، لا سيما إذا ضبطناها بضوابط شرعية. بالنسبة للدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وفي الاصطلاح دم جبلة وطبيعة يخرج من المرأة في أوقات معلومة، أو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى العاذر بالراء، العاذر بالراء، وهو دم صحة، دم صحة وليس دم فساد. هذا بالنسبة للحيض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت إحدى نسائه وبكت قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم. بالنسبة للاستحاضة هو دم فساد ويخرج من فم الرحم من عرق يقال له العاذل باللام، العاذل باللام، وهذا ليس بشيء، يعني لا يترتب عليه أحكام إلا في مسائل الوضوء والغسل كما سيأتي. وأما دم النفاس فسببه الولادة، سببه الولادة، ولذلك النفاس مأخوذ من التنفيس، فكأن المرأة تنفست وأخرجت ما في جوفها أو ما في بطنها، ولذلك النفاس دم سببه الولادة، سببه الولادة. وقد يطلق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض كما جاءت بذلك بعض النصوص. بالنسبة هذه مقدمات طبعا أسهل لكم يعني مسائل الحيض. بالنسبة للنساء في مسائل الحيض على ثلاثة أقسام: مبتدأة ومميزة ومتحيرة. أما المبتدأة فهي التي جاءها الحيض لأول مرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن من النساء من قد لا تحيض، تبلغ 20 و30 ما تحيض، وهذا نادر، فهذه تسمى مبتدئة. فأول دم ينزل على المرأة تسمى المرأة مبتدئة. بالنسبة للمميزة هي التي تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة، التي تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أما المتحيرة فهي التي لها عادة، لها عادة ولها وضع لكنها نسيت أو اختلف عليها فتتحير في هذه الصورة، ما تدري هل هذا هو عدد الحيض، عدد أيام الحيض بسبب نسيانها، أو هل هذا هو موضع الحيض لأنه اختلف عليها في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا من خلال المسائل التي يذكرها المصنف. بالنسبة للفروق بين دم الحيض ودم النفاس، عفوا دم الحيض ودم الاستحاضة، أربعة، هناك أربعة فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الفرق الأول اللون، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر مثل الرعاف، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الرائحة، فدم الحيض كريه النتن ودم الاستحاضة دم عادي أشبه بدم الجروح. الثالث الثخونة مثلا، فدم الحيض غليظ، أسود غليظ، ودم الاستحاضة يسيل وليس بثخين. الفرق الرابع أن دم الحيض إذا خرج لا يتجمد وإنما يخرج سائلا، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يخرج متجمدا. قالوا لأن دم الحيض في الرحم يكون جامدا، ولذلك من حكمة الله جل وعلا أن الرحم يبني من خلال هذه الأغشية الدموية استعدادا لاستقبال الحمل، فإذا لم يحصل انفجر هذا الدم المتجلط المتجمد فيخرج سائلا. قد ذكر هذا الأطباء وهو معروف عند النساء. أما دم الاستحاضة فلكونه يخرج من فم الرحم من عرق يقال له العاذل، فإنه إذا خرج متجلطا متجمدا كباقي الدماء، كباقي الدماء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض، يعني هذا باب الحيض، باب أحكام الحيض. وأخره المصنف رحمه الله تعالى إلى آخر أبواب الطهارة، وذلك لكونه مختصا بجنس النساء، بجنس النساء، بخلاف أبواب النجاسات فإنه يشترك فيها الذكر والأنثى. قال رحمه الله تعالى: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان سن الحيض، السن الذي تحيض فيه المرأة والذي تيأس فيه المرأة وكذلك أحوال هذا الدم. قال لا حيض قبل 9 سنين وهذا هو الغالب، فالمرأة لا تحيض قبل سن 9، هذا هو الغالب على النساء، فلا تحيض قبل سن 9 سنين، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنة 6 ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، وكان معروفا بأن المرأة إذا بلغت 9 سنين فإنها تحيض أو تبلغ، وبلوغها يكون بالحيض، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن سن المرأة في الحيض هو سن 12، فإذا بلغت هذا السن حاضت، وبعض العلماء يتجاوز ذلك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حيض قبل 9 سنين، هذا طبعا الذي يذكره في المذهب، لا حيض قبل 9 سنين هذا الذي يذكرونه، وذلك لأنه غالب عادات النساء. وعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في سن 8 ماذا يكون؟ دم استحاضة، دم فساد على المذهب وعلى قول جماهير أهل العلم. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم إلى أن المرأة قد تحيض قبل ذلك، فمتى ما رأت المرأة الدم ولو كانت دون سن 9 فإنه يعتبر حيضا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا علق أحكام الحيض برؤية الدم، يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله جل وعلا علق أحكام الحيض على نزول هذا الدم، ولذلك إذا رأت المرأة أو البنت الدم قبل 9 فإنه يعتبر دم حيض، هذا هو الصواب. أما المذهب وقول جماهير أهل العلم فلا حيض قبل سن 9. طيب ثمرة الخلاف ما هي؟ ثمرة الخلاف إذا رأت الدم قبل 9 على قول الجمهور ماذا يكون؟ استحاضة، وعلى القول الراجح دم حيض له أحكام الحيض. قال ولا بعد 50، يعني ولا بعد 50 سنة، هذا هو المذهب على أن المرأة إذا رأت الدم بعد سن 50 فإنه يكون استحاضة، فإنه يكون استحاضة. لماذا؟ قالوا لأن المرأة في هذا السن لا تحيض، تيأس في الغالب. ورواية ثانية عن الإمام أحمد أن سن الإياس هو 60، فإذا بلغت سن 60 فإنها تيأس، والدم الذي تراه بعد 60 لا يكون دم حيض. وهناك روايات عن الإمام أحمد وعن بعض الأئمة التفريق بين النساء العربيات وبين النساء غير العربيات، قد ذكروا بأن امرأة ولدت بعد 50، وذكروا امرأة قرشية ولدت وهي في سن 60، وأيضا بعضهم يذكر بأن هذا راجع إلى طبيعة البلاد، فالبلاد الباردة غير البلاد الحارة، والله تعالى أعلم. والصواب بأن الحيض لا حد لأقله، ولا حد من جهة السن لأقله ولا لأكثره من جهة السن، فالمرأة قد تحيض قبل 9 وقد تحيض بعد 50. لماذا؟ لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على نزول هذا الدم، فما دام أن الدم ينزل فهو دم حيض، بلغت 50 أو 60 أو 70 فإن هذا دم حيض. قال ولا مع حمل، يعني لا حيض مع حمل، وذلك لأن الله جل وعلا يحول هذا الدم إلى غذاء لهذا الجنين في بطن أمه عن طريق سرته فيصله غذاء، وهذا من حكمة الله جل وعلا، وهذا أمر عجيب. ولذلك المرأة في الغالب، المرأة الحامل لا تحيض، المرأة الحامل لا تحيض، وهذا الحيض يتحول إلى غذاء، هذا الحيض يتحول إلى غذاء في البطن، وكذلك حال الرضاعة، حال الرضاعة حتى في حال الرضاعة يتحول إلى لبن لهذا الطفل، ولأجل هذا يندر أن تحيض مرضعة، يندر أن تحيض مرضعة. إذن ولا مع حمل، هذا هو المذهب وهو القول الراجح الصواب، بأن الدم الذي تراه المرأة الحائض، عفوا المرأة الحامل، هو دم فساد وليس دم حيض، لأن الدم يتحول إلى غذاء. قد ذكر الإجماع على هذا بعض أهل العلم، لكن الإجماع مخروم بخلاف بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن المرأة الحامل قد تحيض، والصواب أن المرأة الحامل لا تحيض. لكن عندنا مسألة هنا، وهي إذا نزل الدم على المرأة الحامل من جهة الوقت فماذا يكون؟ أولا بالنسبة للمرأة الحامل، إذا رأت الدم في أوائل أشهرها يعني قبل وضع الحمل فهذا دم فساد على الصواب. يعني لو شافت الدم في الشهر الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن فإن هذا دم فساد، دم فساد. وإذا رأت الدم بعد الطلق ولو بيوم أو يومين فإن هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. فالمذهب على أنه دم فساد، والصواب أنه دم نفاس، أنه دم نفاس. أتحدث الآن عن أنواع الدماء، الحيض والنفاس، فيقال بأن هذا دم نفاس وليس دم حيض، لأن الطلق هو بداية الوضع، بداية الوضع. أما إذا نزل الدم بعد وضع الحمل فله أحكام النفاس، فهو دم نفاس. قال وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره. وأقله يعني أقل الحيض يوم وليلة، أقله يوم وليلة. فإذا رأت المرأة الدم مدة يوم وليلة فإنه دم حيض. طيب إذا رأت المرأة الدم في نصف النهار فقط فما حكم هذا الدم؟ دم إيش؟ فساد، لا تلتفت إليه، يعني استحاضة، قال استحاضة. أما إذا استمر الدم معها مدة يوم وليلة فإن هذا دليل على أنه دم حيض، لأن هذا هو الغالب على النساء. فأقل الحيض يوم وليلة، يعني المرأة يمكن أن تحيض يوما وليلة، هذا أقلهم. فما دون ذلك لا يعتبر حيضا، لا يعتبر حيضا. انتبهوا لهذه المسألة، وعلى النساء أن تنتبه لهذا الأمر. فبعض النساء الآن تقول أرى الدم مدة في النهار مثلا ثم ينقطع في الليل، وبالمناسبة انقطاع الدم من جهة السيلان هذا لا يترتب عليه حكم، بمعنى أن بعض النساء تعتقد أنه لا بد من أن يسيل، وهذا غلط. والمقصود بأن المرأة يجب عليها إذا رأت الدم في النهار ولم ينزل في الليل أن تحتشي قطنة أو منديلا لترى هل بقي الدم أم لا، لأنه لا يلزم أن يسيل فتراه. فأحيانا يكون الدم موجودا فتتمسح بقطنة أو بخرقة أو بمنديل مثلا، فإذا وجدت أثر الدم فإنه دلالة على أنها حائض. أما إذا خرجت جافة فهذا دليل على أنه دم فساد، دم استحاضة وليس دم حيض. إذن وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، بمعنى أنه إذا زاد على 15 يوم، بمعنى أنه وصل 17 يوم 20 يوم، فيكون الزائد ماذا؟ استحاضة، يكون الزائد استحاضة. وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا غالب الحيض، ولأن هذا هو عادة غالب النساء، فغالب النساء يحيضن 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب. لكن من النساء من تحيض 10 أيام، من النساء 9 أيام 8 أيام، من النساء 14 يوم، من النساء 14 يوم مثلا. وغالبه 6 أو 7، وذلك للنص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بناء على عادة غالب النساء. وأقل طهر بين حيضتين 13، هذا هو المذهب، أقل طهر بين حيضتين 13، يعني أقل طهر بين حيضتين 13 يوم. ويستدلون لذلك بقصة حصلت في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، حينما زعمت امرأة أنها طهرت في شهر، أنها خرجت من العدة في شهر، زعمت بأنها كانت مطلقة فزعمت بأن العدة خرجت في شهر، يعني حاضت 3 مرات. فقال علي لشريح القاضي، أمره بأن يحكم فيها، قال إن أتت بنساء من أهل بيتها يشهدن على ذلك قلت به. فقال علي قالون، يعني جيد، قالون باللغة الرومية يعني جيد، استحسن حكم شريح رضي الله عنه. فقالوا بأن هذا يدل على أن أقل طهر بين حيضتين هو 13. فإذا نظرنا إلى الشهر مثلا، ممكن أن تحيض المرأة 13 يوما، تحيض يوم وليلة أقل الحيض، ثم تطهر بعده مدة كم؟ 13 يوم. كم يصير عندنا يوم؟ 14 يوم. ثم تحيض يوم وليلة، كم يكون؟ 15. فتطهر بعده 13 يوم، كم يصير؟ 28. ثم تحيض بعده يوما مثلا يكون 29، فتطهر بعد ذلك. فيمكن أن تنقضي عدتها بماذا؟ بشهر واحد. وهذا هو المذهب. وبعض العلماء يذهب إلى أن أقل طهر بين حيضتين هو 15، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. فقلنا: يا رسول الله، ما نقصان ديننا؟ قال: تترك أو تضع إحداكن شطر صلاتها. شطر الصلاة بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها تحيض 15 يوما وتطهر 15 يوما. قال: ولا حد لأكثره، يعني ولا حد لأكثر الطهر، لا حد لأكثر الطهر. هذا هو المذهب. والصواب الذي عليه أهل العلم من أهل التحقيق أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره. فإذا رأت المرأة الدم، ولو نصف نهار فإنه دم حيض، إلا إذا كان ثم سبب يشير إلى أن هذا الدم غير دم الحيض. ولذلك قد ترى المرأة الدم في نصف النهار مثلا، فمتى ما رأت الدم فإن هذا يكون حيضا، للقاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي أن الله تعالى علق أحكام الحيض على نزول هذا الدم. وهذه القاعدة حينما نعتصم بها تسهل علينا وعلى طلاب العلم وعلى النساء معرفة أحكام الحيض، بدل هذا التعسير وبدل هذا التشديد في مسائل الحيض. وكذلك لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، فقد تتجاوز المرأة، فقد يتجاوز الحيض بالمرأة 15، قد تحيض إلى 20 إلى 17 مثلا، إلا إذا غلب. فإذا غلب عليها فإن هذا يعد استحاضة. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن هذا التحديد هو فيه ضبط لمسائل الحيض، ذلك أن ما زاد على 15 فيعدونه استحاضة، وغالب 6 أو 7، هذا الغالب، هذا هو الغالب. قلت لكم بأن من النساء من تحيض 4 أيام، 5 أيام، 8 أيام، 10 أيام، ومنها من تتجاوز 10 أيام. وأقل طهر بين حيضتين 13، والصواب كما ذكرت لكم بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره. طيب، سؤال هنا على المذهب. مثلا إذا مثلا المرأة حاضت 17 يوما، نزل عليها الدم مدة 17 يوم، كيف تعمل؟ من يجيب؟ كيف تعمل؟ ها؟ استمر معها الدم 17 يوم، ماذا تفعل؟ ثم بعد ذلك تغتسل بعد اليوم الخامس عشر. لماذا؟ أيوة، لأن ما زاد يعدونه دم استحاضة. طيب والصواب أنه يبقى حيضا، يبقى حيض. قال: وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وذلك لحديث معاذة أنها قالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج. حرورية هم الخوارج، وحروراء مدينة معروفة قريب من الكوفة، وهي التي وقعت فيها مقتلة الخوارج على يد علي رضي الله عنه. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما أسأل. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة الحائض غير مكلفة بالصوم، يعني غير مخاطبة بالصلاة، فهي غير مخاطبة بالصلاة. وهل هي مخاطبة بالصوم؟ قولا قيل بأنها مخاطبة ولذلك تقضي، وقيل بأنها غير مخاطبة حال حيضها. والمقصود بأن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من تيسير الشريعة، هذا من تيسير الشريعة. ولذلك لو كلفت المرأة الحائض بقضاء الصلاة فإن هذا يوقعها في ماذا؟ المشقة والحرج والضيق. فلك أن تتخيل امرأة تحيض 10 أيام، تحيض 10 أيام، ثم يقال لها اقضي الصلاة، كم ستقضي صلاة؟ 50 صلاة. وإذا قلنا 7 أيام، 35 في كل شهر، هذا يوقعها في مشقة وحرج، وهذا من تيسير الشريعة. فقاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فلما كان قضاء هذه الصلوات يوجب المشقة جاء الفرج وجاء التيسير بأن لا تقضي الصلاة. أما الصيام فلا يجب في العام إلا مرة واحدة، وهو صوم شهر رمضان. فإذا نزلت عليها العادة في شهر رمضان فإنها تفطر ثم تقضي هذه الأيام، تقضي هذه الأيام، وهذا لا يكون فيه حرج ولا مشقة. لماذا؟ لأنه مرة في العام، فتقضي 5 أيام أو 6 أو 10 مما أفطرته. قال: ولا يصحان منها، يعني لو صامت وهي حائض فإنه محرم عليها ولا يصح، ولو صلت فإنه محرم عليها ولا يصح. وذكر بعض العلماء أن المرأة إذا تعمدت الصوم والصلاة عارفة بالنص فإنها تكفر في هذا والعياذ بالله، قالوا بأنها تكفر لمخالفتها أمر الله جل وعلا ولكونها تصوم وتصلي على غير طهارة. ولا أعرف امرأة تتعمد مثلها، ما أعرف نساء يتعمدن إلا أن تكون امرأة جاهلة. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي. يوجد من النساء الجاهلات من تصوم تقول: ما أريد أن أحرم نفسي الصوم، وأنا مرت علي حالات مثل هذا، تقول: ما أحب الناس يصومون وأنا ما أصوم، خليني أصوم في حال الحيض وتقول بعدين أقضي. هذا غلط، لا يجوز لها ذلك، يجب عليها أن تفطر حتى بالنية، بالنية تفطر ولو لم تأكل، حيث تعتقد بأنها مفطرة وأنه لا يجب عليها الصوم. إذن ولا يصحان منها فيما لو إذا صلت الحائض أو صامت الحائض، فإنه غير مقبول منها، غير مقبول منها، وتردع وتزجر عن ذلك، بل يحرمان عليه يكون قد وقعت في أمر محرم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. ويحرم وطؤها في الفرج، لماذا؟ لأنه أذى، يحرم على زوجها أن يطأها حال حيضها في الفرج، لأن الله تعالى قال عن الحيض بأنه أذى، قال سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماعهن في مكان الحيض، في مكان الحيض الذي يخرج منه الدم، مكان الولد. ويحرم وطؤها في الفرج، ولذلك لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته حال الحيض. فإن فعل يعني حصل منه جماع في حال الحيض فعليه كفارة. ما هي الكفارة؟ دينار أو نصفه، دينار أو نصفه، هذا هو المذهب وهو من المفردات. والجمهور ذهبوا إلى أنه لا تجب عليه الكفارة وإنما عليه التوبة. أما الحنابلة فيرون فيذهبون إلى أن من جامع امرأته الحائض في قبولها فإنه يجب عليه أمران. الأول التوبة إلى الله. لماذا؟ لأنه عصى الله، فالله تعالى يقول فاعتزلوا النساء، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، فإذا جامع عصى أمر الله. والثاني عليه الكفارة وهي دينار أو نصفه، لأثر ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر أن ابن عباس ذكر بأن من جامع امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار. وهذا الأثر اعتمده الحنابلة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا الأثر. ومدار الكلام على هذا الحديث هو عبد الحميد بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سئل الإمام أحمد عنه فضعفه. وبعض العلماء يصحح هذا الأثر ويرون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدينار هو المثقال، والمثقال هو 4 جرامات من الذهب وربع، 4 جرامات من الذهب وربع، كم تساوي الآن؟ يعني تقريبا 500 درهم، 600 درهم بهذه الحدود. والمقصود بأن الذي جامع امرأته في حال الحيض فإنه يجب عليه مع التوبة الكفارة، وهذا الذي يظهر بأنه الصواب، بأنه الصواب، وذلك لارتضاء كثير من الأئمة هذا الأثر، ومنهم الإمام أحمد كان يميل إليه، وأحيانا يرى بأنه إذا كان مقتدرا كفر، وإذا لم يكن مقتدرا لا يكفر، وكأنه يجعل الكفارة على الاستطاعة، يجعل الكفارة على الاستطاعة. بالنسبة لقوله دينار أو نصف دينار، قيل بأن هذا على التخير، على التخير، إما أن يكفر بدينار وإما أن يكفر بنصف دينار، مثل قول القائل للمسافر إما أن تقصر وإما أن تتم، مثلا أنت بالخيار إما أن تقصر وإما أن تتم. وقيل بأن الدينار إذا كان في فورة الدم، في أول الدم، ونصف الدينار إذا كان في نهاية الحيض، إذا كان في نهاية الحيض. وقيل بأن الدينار إذا كان الدم أحمرا، ونصف الدينار إذا كان كدرة أو صفرة، هذا يذكره الفقهاء. والمقصود بأن الكفارة إذا كان المجامع لامرأته الحائض قادرا عليها فليكفر، وإن لم يكن قادرا ولا مستطيعا فتسقط عنه، ويحرم وطؤها في الفرج. والأطباء يذكرون بأن في مجامعة الحائض مفاسد، مفاسد صحية كثيرة وإضرار بالمرأة، والمرأة في فترة الحيض غير مستعدة للجماع، ولذلك تتأذى في مثل هذه الحالة، يعني الجماع في الفرج. قال رحمه الله تعالى ويستمتع منها بما دون ذلك، ويستمتع منها يعني من زوجته الحائض بما دونه، يعني بما دون الفرج، بما دون الفرج. وهذه المسألة ترتيبها كالتالي: أولا بالنسبة للوطء في الفرج فإنه محرم بالإجماع، الوطء وطء الحائض في فرجها محرم بالإجماع. بالنسبة لما فوق السرة وتحت الركبة أيضا هذا محل اتفاق بين أهل العلم على جواز استمتاع الزوج استمتاع الزوج بما فوق السرة وبما تحت الركبة، قالوا هذا محل اتفاق، يجوز للزوج أن يستمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يستمتع مع نسائه الحيض بمثل هذه الصورة. أما ما دون السرة والركبة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ما بين السرة والركبة محل خلاف بين أهل العلم، والصواب جوازه، الصواب بأنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته ما بين السرة والركبة، يعني ما بين السرة والركبة بشرط ألا يجامع، شرط ألا يجامع، فإذا جامع وقع في التحريم. وقد دلت النصوص على مشروعية ذلك، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادها وهي حائض أمرها أن تتزر، أمرها أن تتزر. وجاء في حديث آخر إسناده محل نظر عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادها وهي حائض ألقى على فرجها خرقة فيستمتع به. وترك الحائض ومجانبتها ومجافاتها وقت الحيض اعتقادا بدعة من البدع، بدعة من البدع. فلقد كان اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها، إذا حاضت المرأة اعتزلوها ولا يأكلون من طبخها ولا ما عملته يدها، لأن يعتبرونها نجسة في هذه الحال. أما النصارى فإنهم يواقعون المرأة الحائض. فجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على الاعتدال بالتوسط، فالمرأة إذا حاضت ليست بنجسة بل هي طاهرة، فتجتنب في الفرج بمعنى لا يجامعها، ويعاشرها زوجها فيما دون ذلك، فيما دون ذلك. والأطباء يذكرون بأن المرأة في فترة الحيض تتقلب أحوالها، ولذلك تحتاج إلى الاقتراب من زوجها أكثر لما تمر به من التقلبات النفسية والانزعاج الذي يعتريها بسبب الحيض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك نساءه فترة الحيض وما كان يعتزلهن، بل كان يقترب منهن وكنا ينمن معه في فراش واحد، بل إنه كان يستمتع بهن فيما دون الفرج. قال: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. وإذا انقطع الدم، أي دم؟ دم الحيض، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. وهنا ضابط مهم ذكره أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، وهي أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل فتصبح في حكم الجنوب، تصبح في حكم الجنوب، لها أحكام الجنوب، لها أحكام الجنوب. ولذلك الجنوب يصوم ولا لا؟ يصوم. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم عليه الصلاة والسلام، كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم، يعني يكون جنبا ثم يدخل عليه وقت الفجر، يؤذن المؤذن وهو جنب عليه الصلاة والسلام ويبقى صائم من غير احتلام، يعني من جماع. فدل هذا على أن الصائم لا يشترط له الطهارة. كذلك المرأة الحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل، يعني الآن انقطع دمها قبل صلاة الفجر بخمس دقائق، طهرت، رأت الطهر قبل الفجر بخمس دقائق أو بدقيقتين، هل يجب عليها أن تصوم؟ الجواب: يجب عليها أن تنوي الصيام، ولو أخرت الغسل إلى ما بعد الصلاة مثلا، ولو أخرت الغسل، لأنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، لا الكبرى ولا الصغرى. قال: والطلاق. والطلاق، فالطلاق يلحق المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل، مثل الجنب. الجنب يجوز يطلق؟ يجوز، الجنب يطلق. كذلك المرأة الحائض التي انقطع دمها ولم تغتسل فإنه يلحقها الطلاق. فلو أن رجلا طلق امرأته بعد طهرها وقبل غسلها وقع الطلاق، يكون سنيا أم بدعيا؟ يكون طلاق، طلاق سني. إذن وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن هنا؟ انقطاع الدم. فإذا تطهرن يعني بالاغتسال، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال، هذا هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، وقول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية وابن حزم، خالف في ذلك الحنفية وابن حزم، فذهبوا إلى أن المرأة بمجرد انقطاع الدم فإنها تحل لزوجها. الحنفية يذهبون إلى التيمم، وابن حزم يرى بأن الأمر أوسع وأن الآية متعلقة بانقطاع الدم. إذا انقطع الدم ولم تغتسل لا يباح لزوجها أن يقربها، ولا يباح لها الصلاة ولا الطواف ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا كل ما يجب له الطهارة. إنما الذي يباح شيئان فقط: الصيام، بأن تنوي الصيام، وكذلك الطلاق. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ. الآن بدأ بذكر أنواع الحيض من النساء. قال: والمبتدأة تجلس أقله. من هي المبتدأة؟ هي التي لم يسبق لها أن رأت الدم، هذه لأول مرة ترى الدم، سواء كانت ابنة 49 أو ابنة 40، يعني لم يسبق أن رأت الدم، سمى مبتدأة من الابتداء، من الأولية، أول مرة ترى الدم، أول مرة ترى الدم. والمبتدأة تجلس أقله. قبل قليل مر معنا أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. قبل قليل مر معنا أقل الحيض يوم وليلة. اضبطوا هذه المسألة، اضبطوها حتى تفهموا هذه المسائل التي سترد معنا. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر 3 فحيض، تقضي ما وجب فيه، تقضي ما وجب فيه. هذه المبتدأة، المبتدأة هي التي ترى الدم لأول مرة. ماذا تفعل؟ تجلس أقل الحيض، يعني إذا رأت الدم لأول مرة. المذهب هنا يقولون بأنها تجلس أقل الحيض، أقل الحيض يوم وليلة، فإذا مر عليها يوم وليلة تقوم فتغتسل وجوبا، ثم تبدأ بالصلاة والصيام ولو كان الحيض باقيا، ولو كان الحيض باقيا، ولو كان الدم باقيا. فإذا انقطع لأكثره، ما أكثر الحيض؟ 15 يوما. فإذا انقطع لأكثره أو أقل أو دون أو فما دون، يعني انقطع بعد 10 أيام أو بعد 7 أيام أو 8 أيام مثلا، فبمجرد انقطاع الحيض تقوم فتغتسل وجوبا مرة ثانية، تغتسل وجوبا مرة ثانية عند انقطاعه، هذا في الشهر الأول. فإن تكرر 3 فحيض، تقضي ما وجب فيه، تقضي ما وجب فيه. إذن هذه المبتدأ. المبتدأ نريد أن نفصل الآن المسألة، نقول مثلا في شهر محرم رأت الحيض، رأت الدم، المذهب يقولون بأنها تجلس أقله. ما معنى تجلس هنا؟ تترك الصلاة. تجلس يعني تترك، مش معناها تقعد، تجلس يعني تترك الصلاة والصيام وكل ما تجب فيه الطهارة الكبرى. تجلس أقله يوم وليل ثم تغتسل فتبدأ بالصلاة وإن كان الدم ينزل. طيب لماذا؟ ها؟ لا، لماذا تصلي والدم ينزل؟ قلنا لأن العبادة متيقنة هنا والدم مشكوك فيه، ولذلك ذمتها مشغولة بهذه العبادة فوجب عليها أن تأتي بها. هذا قول المذهب. طبعا هذا ليس هو الراجح، الراجح هو قول الجمهور كما سأذكره بعد قليل. ثم إذا انقطع الدم لأكثره، أكثره 15 يوما، فما دون 10 أيام، 9 أيام، 8 أيام، مثلا 6 أيام، تقوم فتغتسل مرة ثانية. لماذا؟ لأن الدم انقطع هنا، ثم بعد ذلك تقوم فتقضي ماذا؟ تقضي ما وجب فيه، تقضي ما وجب فيه. ما الذي وجب فيه؟ الصوم، تقضي الصوم. لماذا؟ لأن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب هي صلت أيام الحيض، ما حكم صلاتها؟ ها؟ صلاة ما حكم صلاة؟ نقول صلاتها غير مقبولة. طيب لماذا أمرناها بالصلاة احتياطا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟ ثم في شهر صفر الشهر الثاني إذا جاءها الدم فإنها تجلس أقله، يعني تترك الصوم والصلاة، ثم إذا تغتسل فإذا انقطع لأكثره فما دون تغتسل وتفعل مثل ما فعلت في الشهر الأول، ثم في الشهر الثالث كذلك، وهنا يستقر عندها الحيض، تعرف هل عادتها 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام مثلا. بهذه الصورة تكون المبتدأة. هذا هو المذهب، والجمهور على خلاف ذلك، وأن المرأة متى ما رأت الدم سواء كانت مبتدئة أو غير مبتدئة فإنها تمتنع عن الصوم وعن الصلاة. وهذا اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم ومشايخنا رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. إذن والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا يعني تكرر هذا الحيض ثلاثا فحيض، تقضي ما وجب فيه، تقضي ما وجب فيه. زين. طيب هذه المرأة المبتدأة. الصحيح قلت لكم بأن المرأة المبتدأة إذا رأت الدم فإنها لا تجلس أقل الحيض، وإنما تبقى حائضا ما بقي الدم، تبقى حائضا ما بقي الدم، فتمتنع عن كل ما تجب له الطهارة الكبرى. قال رحمه الله تعالى: وإن عبر أكثره، وإن عبر أكثره فمستحاضة. إن عبر، عبر ما معناها؟ يعني تجاوز، أي تجاوز الدم الأسود، عفوا، أي تجاوز. وإن عبر أكثره يعني عبر أكثر الحيض، قلت لكم بأن أكثر الحيض 15، فإن تجاوز الدم اليوم 15 فإنما زاد يعتبر استحاضة، يعني دم عادي، دم فساد، يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم وأن تأتي بالعبادات. والصواب ما هو؟ الصواب أنه يعتبر حيضا قل أم كثر على ما بينته لكم قبل قليل. قال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، بعض دمها أحمر ما معنى؟ هذا تمييز، فالأحمر نعده ماذا؟ استحاضة، والأسود حيض. إذن هي الآن تميز، المبتدأة تميز بين الدم الأحمر وبين الدم الأسود. فإن كان بعض دمها أحمر وبعض دمها أسود ولم يعبر أكثره، يعني أكثر أي لم يتجاوز الأسود حيضها، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، يعتبر هذا هو الحيض، يعتبر هو الحيض، تجلسه في الشهر الثاني. وكأنه يشير إلى أن المبتدئة إذا كانت مميزة فإنه لا يتكرر عليها ثلاثا. أحسنت، لا يتكرر عليها ثلاثا، يعني ما نطالبها بماذا؟ بأن تجلس 3 أشهر حتى يتكرر عليها الدم، وإنما إذا ميزت بين الدم الأحمر وبين الدم الأسود ولم يكن الأسود الكثير فإنه يكون إيش؟ ولم ينقص عن أقله فإنه يكون هو الحيض. ففي الشهر الثاني تجلسه، تجلس هذه الأيام، ولا يحتاج إلى التكرار كما في المبتدأة التي لا تميز بين الدم الأحمر ولا بين الدم الأسود. قال: والأحمر استحاضة، يعني تعتبر الأحمر وهو الدم الرقيق الذي ذكرت قبل قليل لكم الفروق بينه وبين دم الحيض، تعتبره استحاضة. وإن لم يكن دمها متميزا، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. الآن يشير إلى أحكام المستحاضة التي ليس لها تمييز، ليس لها تمييز. وإن لم يكن دمها يعني المستحاضة متميزا يعني لا ليس فيه تمييز بين الأسود والأحمر، فإنها تجلس غالب الحيض من كل شهر، تجلس غالب الحيض على ما اعتادت هي أو اعتاد نساؤها مثل أمهاتها وأخواتها، مثلا كانت تجلس 6 أو 7 تجلس عدد هذه الأيام ثم بعد ذلك تعتبر ما زاد عليه استحاضة. انتقل الآن لبيان أحكام المستحاضة. قال: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادته. المستحاضة قلنا لكم الاستحاضة ما هو؟ هو الدم الخارج من فم الرحم من عرق يسمى العاذل، هذا دم فساد، دم مرض، يعني ليس دم جبلة وطبيعة، ليس دم جبلة وطبيعة. عندنا بالنسبة للمستحاضة إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون مستحاضة مميزة. قال هنا: والمستحاضة المعتادة. ما معنى المعتادة؟ ها؟ لها عادة معروفة من كل شهر تعلمه، ولو مميزة، ولو هنا إشارة إلى خلاف في المذهب. تجلس عادتها، تجلس عادتها كم؟ 5 أيام 6 أو 7 تجلس هذه الأيام ثم تحسب ما زاد على أنه استحاض. وإن نسيتها يعني نسيت العادة وعملت بالتمييز الصالح، وضابط التمييز الصالح هو معرفة أقل الحيض وأكثر الحيض، معرفة هو الذي يعرف فيه أقل الحيض وأكثر الحيض، هذا هو ضابط التمييز الصالح. وإن نسيتها يعني نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح، والتمييز الصالح مثل ما ذكرت لكم أقل، تعرف أقل الحيض وأكثر الحيض. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. إذن عندنا الآن هذه هي المتحيرة، هذه المتحيرة التي إما أن تنسى العدد أو تنسى الموضع، أو تذكر العدد وتنسى الموضع، أو تذكر الموضع وتنسى العدد. فعندنا المتحيرة هذه التي تنسى الموضع وتنسى العدد. ما معنى كلامنا الموضع؟ يعني موضع العادة من الشهر. أحيانا النساء تنزل عادتها أول الشهر، وبعض النساء وسط الشهر، بعض النساء آخر الشهر. هذه نسيت الموضع ونسيت عدد الأيام، فإنها تجلس غالب الحيض من أول الشهر على المذهب، تجلس غالب الحيض من أول الشهر على المذهب. غالب الحيض ما هو؟ 6 أو 7 بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تتحيضين في علم الله 6 أيام أو 7، أو تتحيضين 6 أيام أو 7 في علم الله، في علم الله. إذن تجلس غالب الحيض في أول الشهر، في أول الشهر. هناك رواية بأنها تجلس غالب الحيض في آخر الشهر، لكن الصواب أنها تجلس في أول الشهر. طيب، متحيرة الآن نسيت العدد ولكنها تذكرت الموضع، هي تعرف بأنها تحيض في أول الشهر لكن ما تدري كم يوم، ما تدري كم يوم. هذه مستحاضة دمها ينزل باستمرار، دمها ينزل باستمرار، تعرف بأن عادتها في أول الشهر، في أول الشهر، لكن كم عدد الأيام؟ تقول ما أدري، متحيرة هذه. فإنها تجلس من موضعها غالب الحيض أيضا، تجلس من موضعها، يعني لا يجوز لها أن تجلس في غير الموضع الذي تعداد الذي تحيض فيه، وهو أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر. هي تقول مثلا والله أنا دائما العادة تأتيني في تاريخ 24 مثلا أو في تاريخ 25، تقول هذه عادتي، لكن كم العدد الله أعلم ما تدري. نقول يجب عليها أن تجلس هذه تجلس عادتها في هذا الوقت، وتأخذ بغالب عادات النساء وهو 6 أيام أو 7 أيام. الحالة الثالثة التي ذكرها وهي أن المتحيرة هذه ذاكرة للعدد لكنها ناسية للموضع، لكنها ناسية للموضع، تذكر العدد تقول أنا معروف عادتي 5 أيام دائما أو 6 أيام أو 10 أيام، لكن ما أدري بالنسبة لي الموضع، فإنها تجلس في أول الشهر على ما ذكرنا من القاعدة السابقة. قال رحمه الله تعالى: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. ومن زادت عادتها، يعني امرأة عادتها 5 أيام لكنها زادت أصبحت 6 أيام، أو تقدمت كانت تحيض في تاريخ 24 فحاضت في تاريخ 20، أو تأخرت كانت تحيض في تاريخ 24 فحاضت في تاريخ 26 مثلا، فما تكرر 3 حيض، بمعنى أنها تمكث على قاعدة الحنابلة 3 مرات، يجب أن يتكرر الحيض عندها 3 مرات. فما تكرر 3 فهو حيض. كيف 3 فهو حيض؟ يعني في شهر محرم هي تحيض 4 أيام، في شهر صفر حاضت 5 أيام، في شهر ربيع الأول حاضت 6 أيام. 6 أيام الذي تكرر ما هو؟ 4 أيام. إذن عادتها 4 أيام، خلاص تمكث 4 أيام. لماذا؟ لأنه هو الذي تكرر. لكن لو أنها في صفر حاضت 5 أيام وفي ربيع الأول 5 أيام، الذي تكرر ما هو؟ 5 أيام، الذي تكرر 5 أيام. طبعا هذا على المذهب، والصواب ما هو الصواب؟ ها؟ العبرة بنزول الدم، يوم وليلة، نص يوم، 10 أيام، إلى هذه العبرة كما ذكرت لكم، وهذا هو الذي يضبط مسائل الحيض ويسهل على النساء وعلى طلبة العلم، على طلبة العلم. نحن لكن نشرح الآن ونتفقه، وهذا الكلام لا ينبغي أن يستهان بهذا، كلام الأئمة وكلام راجع إلى عادات النساء، ولأهل العلم فيه كلام طويل، لكن المقصود بأنها سواء تقدمت أو تأخرت أو زادت أو نقصت فما تكرر 3 فهو حيض. بالنسبة قال: وما نقص عن العادة طهر، ما نقص عن العادة طهر. كيف ما نقص عن العادة؟ ها؟ تفضل. أحسنت. وما نقص عن العادة طهر. الآن امرأة تكرر عندها الحيض 6 أيام مثلا، عادتها 6 أيام، في شهر من الشهور أصبحت العادة 5 أيام، أصبحت العادة 5 أيام، إذن نقص يوم ولا لا؟ نقص يوم. هذا اليوم يقولون بأنه إيش؟ طهر، لا تلتفت إليه المرأة، فهو دم استحاضة، والصواب ما هو؟ أنه حيض. نقص أم زاد؟ نقص أم زاد، هذا هو الصواب. قال: وما عاد فيها جلسته. معاي؟ شوف ناس نايمين، الحيض ينوم شكل، ها؟ والله في ناس ينعسون ماشي. وما عاد جلس فيها جلسته. لاحظوا ما عاد فيها، يعني امرأة عادتها 7 أيام فطهرت بعد 4 أيام، حاضت 4 أيام فطهرت، ماذا عليها؟ تغتسل، تصلي، تصوم، بعد يوم رجع لها الدم، بعد يوم رجع لها الدم في فترة إيش؟ عدتها وعادتها، فإنها تعود إيش؟ حائضا، تجلسه، جلسته يعني تمتنع عن عن الصوم وعن الصلاة وعن كل ما تجب له الطهارة وعن كل ما تجب له الطهارة. طيب أسألكم الآن، إذا كان عادتها ستة أيام، عادتها ستة أيام وهي العادة الثابتة، ثم رأت الدم في اليوم السابع، ما حكمها على المذهب؟ ما حكم هذا الدم الزائد؟ اسمعي، استحاضة يعتبر، يعتبر استحاضة. طيب إذا نقص ستة أيام فطهرت في اليوم الرابع، ما حكمه؟ ها؟ طهر. وهذا بالاتفاقين. بالنسبة لعودة الدم بعد رؤيتها الطهر في أصل عادتها يعود إيش؟ يعود حيضا. قال رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. الصفرة هو سائل أصفر يخرج من المرأة من السوائل، أشبه بدم الجروح أو الذي يخرج من الجروح. وأما الكدرة فهو سائل مخلوط بحمرة فيه خيوط، هذه الكدرة والصفرة، وهذا هذه إفرازات تنزل على المرأة. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وذلك لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فدل على أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، في زمن الحيض حيض. وهذا أيضا يشكل على النساء، فلو أن امرأة عادتها خمسة أيام فرأت الدم مدة أربعة أيام، ثم في اليوم الخامس رأت كدرة وصغرة، ما نزل الدم الصريح وإنما نزل كدرة وصغرة، ما حكم هذا؟ حيث عندنا ضابط أن الكدرة والصغرة في زمن العادة، في زمن العادة حيض. وسأفصل لكم هذه المسألة من خلال ترتيب الكدرة والصغرة قبل العادة وبعد العادة وأثناء العادة، لكن بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن الآن نتحدث عن الكدرة والصفرة في زمن العادة. قلنا لكم بأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. بالنسبة للصفرة والكدرة على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تنزل قبل العادة، وهذه ليست بشيء، نزول الكدرة والصفرة قبل العادة هذه لا يلتفت إليه، ليست بحيض. الحالة الثانية أثناء العادة، فإن هذه حيض، فالقاعدة أن الكدرة والصفرة أثناء الحيض حيض. الحالة الثالثة بعد الطهر، بعد الطهر فإنها ليست بشيء، فإذا رأت المرأة الحائض الطهرة ثم نزلت عليها هذه الإفرازات الكدرة والصفرة والخيوط هذه فإن هذا ليست بشيء، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. ورد الحديث طبعا كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، ورد مطلقا، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض ليست بشيء، أخذا بهذا الحديث المطلق. وأما الرواية التي قيدت هذا المطلق وهي بعد الطهر، قد استحسنها الإمام البخاري رحمة الله عليه، فإن تقيد مسألة الكدرة والصفرة وأنها إذا نزلت بعد الطهر فإنه لا يلتفت إليه، ليست بشيء. أما أثناء الحيض فإنها تعتبر حيضا. قال رحمه الله تعالى: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. وهذا يحصل عند كثير من النساء، تطهر يوما وتحيض يوما، فما ينزل فاليوم الذي ينزل فيه الدم هذا يعتبر حيض، تمتنع عن كل ما تمتنع عنه المرأة الحائض. وإذا طهرت في اليوم الثاني طهرا كاملا فإنه يعتبر ماذا؟ طهر، يجب أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم، لأن الشارع الحكيم علقنا بنزول الدم، بنزول الدم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. وبالمناسبة المرأة تعرف طهرها بأحد أمرين. الأمر الأول القصة البيضاء، وهو سائر أبيض ينزل عقيب الدم في آخر الدورة، وهذا غالب النساء يطهرن بهذه القصة البيضاء. والثاني النقاء التام. ما معنى النقاء؟ هو الجفاف، الجفاف بمعنى أنها إذا احتشت قطنة أو منديلا فإنه يخرج نظيفا، يخرج نظيفا لا يعلق فيه شيء من الدم ولا من الكدرة أو الصفرة. ولقد كان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتون إلى أم المؤمنين عائشة بالدرجة، والدرجة وهي القماش فيها الكرسف القطن، فكانت عائشة تقول لهن لا تستعجلنا، يعني هم يبحثن عن الطهر، فيكون القطن هذا عالق فيه كدرة أو صفرة، فكانت عائشة تنهاهن عن الاستعجال، قالت ما زال الحيض موجودا. ولذلك مثل ما ذكرت قبل قليل، النقاء ليس هو عدم نزول الدم مثل ما ذكرت، لا، وإنما النقاء هو أن المرأة إذا احتشت قطنة خرجت هذه القطنة نظيفة، هذا هو الطهر. فالطهر يعرف بشيئين، بالقصة البيضاء وبالنقاء. النقاء هو الجفاف، الجفاف ولا يعرف إلا بمثل هذه الصورة. قال ما لم يعبر أكثره، فإذا تجاوز فإنه يكون إما طهرا وإما حيضا. قال رحمه الله تعالى والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. والمستحاضة، من هي المستحاضة؟ ها، من هي المستحاضة؟ أي ها أحسنت، إذا مسألة الآن الحنابلة يقولون في تعريف المستحاضة يقولون هو الدم الذي يزيد على أكثر الحيض، هكذا يقولون هو الدم الذي يزيد على أكثر الحيض. والقول الثاني قالوا بأن الاستحاضة هو الدم الذي يتميز عن دم الحيض، وبأن الدم الذي يتميز عن دم الحيض بالأوصاف التي ذكرناها لكم. وهل لهذا التفريق من أثر في مسائل الحيض؟ نعم، له أثر كبير جدا في مسائل الحيض. إذن المستحاضة من الطاهرات أم من الممنوعات من العبادات؟ طاهر، المستحاضة طاهر. قال والمستحاضة ونحوها، نحوها مثل من بها سلس بول أو استطلاق مثلا من ذوات الأعذار، تغسل فرجها وتعصيبه. تغسل فرجها على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب، بعض العلماء ذهب إلى الوجوب. وتعصبه، تعصبه يعني تضع عليه شيئا مثل ما يعني يستعمل الحفائض أو شيء من هذا، تضع منديلا أو شيئا حتى لا ينزل شيء من هذا الدم فينجس الثياب أو البدن أو البقعة مثلا في محل الصلاة. قال وتتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني بأن هنا يفيد بأن المرأة المستحاضة ممنوعة من الوضوء قبل وقت الصلاة لأنها من ذوات الأعذار. لماذا من ذوات الأعذار؟ لأن دمها ينزل وهي في الصلاة، ولذلك لا يرخص لها بالوضوء إلا بعد دخول وقت الصلاة إذا أرادت الصلاة، هي وجميع أصحاب الأعذار مثل الذي به سلس بول أو استطلاق ريح، قالوا هذا ما يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، هذا هو المذهب. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا بأن أصحاب الأعذار هؤلاء قد عذرهم الشارع، فإلزامهم بالوضوء عند دخول وقت الصلاة ليس عليه دليل، فالشارع عذرهم. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فلو توضأ قبل الوقت فلا حرج، يصلي بهذا الوضوء، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وتتوضأ لكل وقت، لوقت كل صلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين قال وتوضئي لكل صلاة، توضئي أو كانت هي تتوضأ لكل صلاة. وورد أيضا بأن كانت تغتسل لكل صلاة، والاغتسال إنما هي فهمت هذا أو أنها يعني رأت بأن الاغتسال أفضل من الوضوء. قال وتصلي فروضا ونوافل، يعني المرأة المستحاضة تصلي بهذا الوضوء الفروض والنوافل، ولا توطأ مع خوف العنت، ولا توطأ مع خوف العنت، يعني لا يجوز لزوجها أن يطأها. يطأ من؟ يطأ من؟ المستحاضة وليست الحائض. الآن نتحدث عن الاستحاضة. يقول ولا يجوز لزوجها أن يطأها إلا مع خوف العنت، يعني المشقة، كان يصاب بشبق أو يصاب بكذا يحتاج إلى الوطئ فيجوز. هذا هو المذهب. والرواية الأخرى الكراهة، ولا توطأ كراهة يعني إلا مع خوف العنت. والصواب بأنه يجوز للزوج أن يطأ زوجته المستحاضة ولو لم يخف العنت، لأن كما ذكرنا بأن من الطاهرات، من الطاهرات، ودم الاستحاضة غير دم الحيض، اختلف عن دم الحيض. دم الحيض سماه الله إيش؟ أذى. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما دم الاستحاضة فليس بأذى، ولذلك يجوز للرجل أن يطأ زوجته المستحاضة. قال ويستحب غسلها لكل الصلاة، وذلك للحديث الوارد كما ذكرته قبل قليل. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. شرع الآن في ذكر أحكام النفاس، ذكر أحكام النفاس. النفاس ما هو؟ هو الدم الخارج بسبب الولادة، بسبب الولادة. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا هو المذهب وقول الجمهور على أنه 40 يوما، لحديث عائشة أو لأثر عائشة أن النفاس كانوا يعدون النفاس 40 يوما، 40 يوما هذا أكثر مدة النفاس. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، متى طهرت قبله يعني قبل 40 تطهرت وصلت. أكثر مدة النفاس كم؟ المذهب 40 يوما. فإذا طهرت قبل 40 يعني بعد 25 يوم 30 يوم فإنه يجب عليها أن تتطهر. كيف تتطهر؟ تغتسل، لأن دم النفاس مثل دم الحيض في الأحكام إلا في مسائل العدة كما سيأتي. وصلت يعني يجب عليها أن تصلي. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. شوف المذهب ما شاء الله، يقول لك إيش؟ يجب عليها أن تتطهر وأن تصلي، لكن يكره لزوجها أن يطأها قبل 40. طيب لماذا؟ بعد التطهر احتياطا. قالوا لأن الغالب أن الدم، دم المرأة النفساء يبلغ 40 فيكره، والصواب أنه لا يكره، فيجوز لزوجها أن يطأها ولو قبل 40، لأنه لا دليل على ذلك. فمتى ما حكمنا عليها بالطهر فإنه تترتب عليها أحكام الطاهرات، نجوب الصلاة والصيام، مشروعية الطواف، قراءة القرآن، إتيان زوجها، وغير ذلك من الأحكام. والصواب بأن مدة النفاس لا حد لها. طبعا هذه محل خلاف، بعض العلماء حكى الإجماع على أن أكثر مدة النفاس 40. والعجيب من حكاية هذا الإجماع، وذلك لوجود الخلاف، وجد الخلاف في أن النفاس قد يتجاوز 40، قد يتجاوز 40. والصواب بأن النفاس لا حد لأكثره، فما دام الدم متصلا فإنه يكون نفاسا ولو تجاوزت 40، ولو تجاوزت 40. وأما أثر عائشة فإن هذا الغالب، هذا هو الغالب، ولذلك بعض النساء قد يستمر معها الدم إلى 50 وإلى 60، وبعض النساء قد يقل دمها فتطهر. المرأة النفسة تطهر بعد 15 يوم، وبعد 20 يوم تطهر. ولذلك الصواب بأنه لا حد لأكثره. قال رحمه الله تعالى فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. فإن عاودها الدم، يعني الآن امرأة طهرت بعد 30 يوم ثم رجع إليها الدم بعد 5 أيام، 5 أيام طهرت فيها، يعني بلغت 35 يوم طهرت بعد 30 وخمسة أيام طاهر ثم عاودها الدم، هذا الدم مشكوك فيه، يكون مشكوكا فيه، يعني ما يدرى هل هو دم نفاس أم دم استحاضة، ما يعرف هل دم نفاس أم دم استحاضة. فإنها تصوم، يقول وتصلي، يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، ثم قال وتقضي الصوم الواجب، وتقضي الصوم الواجب. وهذا هذه المسألة حقيقة تتناقض مع ما عليه المذهب مما سبق ذكره، ولذلك هذه المسألة ضعيفة جدا. والواجب أن يقال بأن الدم إذا عاد يعتبر إيش؟ حيضا، نعده حيضا ولا نعتبره استحاضة. وكيف نكلفها بالصوم وبالصلاة ثم نأمرها بقضاء الصوم؟ فإن هذا مما لا يتفق مع ما جاءت به الأحكام الشرعية. إذا هذا القول ضعيف، وإذا طهرت رأت الطهر ثم نزل عليها الدم، فإما أن نحسبه نفاسا مثل ما حصل في مسألة الحيض، إذا رأت الدم يوما والطهر يوما والنقاء يوم، وإما أن نقول بأن هذا يعتبر من العادة، يعني نزل عليها الحيض. قال وهو، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى النفاس. وهو كالحيض، يعني مثل أحكام الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، ويجب ويسقط. إذن هو له أحكام الحيض فيما يحل. إيش يحل؟ مثل إيش يحل؟ المرأة الحائض ماذا يحل لها؟ المباشرة دون الفرج، أيضا قراءة القرآن على قول سبق ذكره، أيضا اللبث في المسجد مثلا، على طبعا هذا الراجح على ما رجحناه فيما سبق. ويحرم مثل إيش؟ الصلاة، الصيام، الوطأ، الطواف، قراءة القرآن على قول طبعا، مس المصحف، وهكذا. ويجب، يجب فيما يجب عليه، ويسقط فيما يسقط عنها، غير العدة والبلوغ، غير العدة والبلوغ. يعني دم النفاس لا يعد، لا يحسب في مسائل العدة، لا يعتبر في مسائل العدة. لماذا؟ ليش؟ أسألكم أنا أبو مهند. أحسنت بارك الله فيك، لأن العدة تنتهي بماذا؟ بالولادة. يعني الآن رجل مثلا طلق امرأته وهي حامل ثم وضعت بعد أسبوع، هل يعتد بالدم أم بالولادة؟ بالولادة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، قال والبلوغ، لا يعتد بالبلوغ بالنسبة لدم النفاس. كيف هذا؟ من يذكر؟ أي نعم. إذن الحيض علامة البلوغ، وأيضا ها البالغ، غير البالغ لا تحمل، غير البالغ لا تحمل. فإذا علمنا بأنها قد حملت فهذا دليل على أنه إيش؟ أنها قد بلغت، أنها قد بلغت. قال وإن ولدت توأمين، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. يعني امرأة ولدت توأمين، جابت توأمين، التوأم الأول ولدته يوم السبت والثاني ولدته يوم الاثنين، ممكن يتصور هذا؟ ها؟ ممكن. قديما كانت حالات مثل هذا، لكن في الزمن الحالي ما أعتقد، لأن الآن عمليات قيصرية وكذا، ممكن يخرج الطفل في نفس اللحظة. لكن إن ولدت هذا يوم السبت والثاني يوم الاثنين، فمن أين يحسب دم النفاس؟ من أوله، منذ نزول الأول، بنزول الأول، بولادة الأول يحسب دم النفاس. فإذا مر 40 يوما فإنها إيش؟ تطهر، وما زاد على 40 يعد استحاضة. يعد استحارة. طيب إذا حسبناه بالمولود الثاني يكون قد مضى على الأول أكثر من 40 يوم بالنسبة لأكثر النفاس. القول الثاني بأنه يعتبر يعد من الثاني في قول بأن المرأة إذا ولدت توأمين فأول النفاس وآخر النفاس يكون بماذا؟ بالثاني، يكون بالثاني. وهناك قول آخر بأن أول النفاس يكون من أولهما وآخر النفاس يكون من ثانيهما، فتدخل مدة الأول في الثاني. هذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال. نكون بهذا قد مررنا على بعض مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، عمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: جرت عادة بين الناس وهي أن ينفخ على صدره وعينيه بعد قراءة أذكار ما بعد الصلاة وآية الكرسي، فهل هذا من السنة أم من الأمور المحدثة؟ التزام هذا ليس من السنة، بعد كل صلاة أن ينفخ في إبهاميه ويمسح عينيه أو يمسح بدنه، هذا ليس من السنة بعد كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وكذلك الصحابة لم يثبت عنهم بأنهم كانوا يمسحون أبدانهم بعد الصلوات، وإنما هذا يشرع عند النوم، وكذلك عند رقية المريض يشرع عند النوم حينما ينفخ يقرأ في يديه القواقل ثم ينفخ فيهم ويمسح بدنه، كذلك المريض. أما التزام هذا بعد الصلوات فهذا إذا التزمه يعد من البدع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجزئ الغسل بنية رفع الحدث الأصغر عن الوضوء؟ نعم، بالنسبة لمن اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر أجزأه عن الوضوء. غفر الله لكم شيخنا ولوالديكم. يقول السائل: أحبكم في الله. حبك الله. يقول شيخنا: هناك من يقول أنتم تدرسون الحيض والنفاس للرجال والأمة محتاجة إلى تعليم وتحفيز نحو الجهاد ورد ظلم السلاطين، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا كلام باطل ومردود، ويجب على الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا، ومن يقول مثل هذا الكلام في الغالب هو لا للدين نصر ولا للعلم حفظ، فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. هذا كلام باطل، والناس يعيشون في خير ولله الحمد وأمن واستقرار عندنا في هذه البلاد المباركة، ونسأل الله تعالى أن يديم هذا الرخاء وهذا الأمن على هذه البلاد وعلى جميع أوطان المسلمين. تعلم العلم واجب، تعلم العلم واجب، والإزراء بمجالس العلماء وبالعلم هذه من سنن أهل البدع والأهواء، ولقد كان أئمة البدعة ينبزون الأئمة بمثل هذا، مثل ما كان بعض أهل الأهواء يقول في حق الشافعي، يقول: فقهه لا يتعدى خرقة امرأة أو الحيض أو النفاس. هذه سنة قديمة لأهل الباطل في التنفير والتزهيد في طلب العلم، في طلب العلم. أعظم الجهاد هو طلب العلم كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق كابن القيم وغيره، وأعظم الجهاد أن تطلب العلم وأن تسعى في سبيله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل توضيحا لمعنى الاستحاضة. الاستحاضة هو دم يخرج من فم الرحم من عرق يسمى العاذل، هو دم فساد، دم مرض، وليس دم جبلة وطبيعة، هذا الاستحاضة. نعم. يقول السائل شيخنا: في الغالب أنه يطبق على المرأة، دم الاستحاضة يطبق على المرأة يستمر معها، ربما بعض النساء تكون تحيض طوال العمر، وكان بعض أمهات المؤمنين تحيض فيضعون الطست تحتها من شدة الاستحاضة. قال جاء في الحديث بأن ركضة شيطان، يركض الشيطان برحم المرأة فيخرج هذا الدم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل للمرأة أن تتناول أدوية تؤخر العادة لتستطيع الصيام في رمضان؟ لا حرج إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ما كان يترتب عليه ضرر لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم شيخنا في قول بعض الفقهاء في أن المرأة يجب عليها أن تحيض كعادة أهل نسائها ثم يكون الباقي استحاضة؟ هذا قول معروف ومشهور، ولكن لا ليس هو الصحيح، لأن النساء يختلفن، حتى النساء في البيت الواحد تجد البنت غير الأم أحيانا، فهذا لا ينبغي أن يكون هو الضابط، ولا هذا قول موجود. نعم. يقول السائل: قرر بعض العلماء أنه لا حد في الشرع لأقل دم الحيض وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة، وهو اختيار ابن حزم في المحلى، فهل هذا الرأي راجح أم مرجوح؟ لا، ذكرنا القول الراجح بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، والعبرة بنزول الدم، لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على هذا الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: دماء النساء بحر لا ساحل له، فما مقصوده رحمه الله؟ هذا الذي ذكرت أنا في أول الدرس، قلت بأن هذا من مسائل الحيض والنفاس من المشكلات عند أهل العلم، وذلك الاختلاف عادات النساء. فالآن كثير من النساء لما يسألنا تجد اختلاف كبير، وتجد اضطراب، وخاصة في هذا الوقت بسبب تناول الحبوب والأدوية يحصل اضطراب عند النساء، وتركيب بعض مثل اللولب وغير ذلك عند النساء، هذا يسبب إشكالات كثيرة وتؤثر على صلاتها وعلى صيام. هذا مقصود كلام الإمام النووي، يعني مسائله كثيرة متفرعة. ولذلك النووي رحمة الله عليه في المجموع يعني لما تكلم على مسائله أطال، حتى بلغت الصفحات ما يزيد على 70 و100 صفحة فيما يظهر، كذلك في في في في الروضة أطال في هذا رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل لدم النفاس علامات يعرف بها كدم الحيض؟ نعم، بالنسبة لدم النفاس كدم الحيض سواء بسواء، حيث الرائحة واللون. نعم نفس دم الحيض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل جماع الحائض من الكبائر؟ نعم، من الكبائر، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، قال: فلا تقربوهن، ومن جامعها ارتكب كبيرة يحتاج إلى توبة مع الكفارة على المذهب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحائض إذا انقطع دمها لها حكم الجنب، ولم تغتسل. لازم يقول هذا الكلام: قطع دمها ولم تغتسل بعد، لا حكم الجنب. يقول: ولكن المرأة الجنب يجوز لزوجها أن يجامعها بخلاف الحائض. صحيح. التي انقطع دمها فقد منع الشارع جماعها حتى تغتسل، فما توجيه؟ صحيح. هذا من المستثنيات، أن تكلمنا على بعض الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بن جحش رضي الله عنها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان؟ هذا الذي ذكرت، الركضة هي ما يتعلق بالاستحاضة، ولذلك قلت هو مرض، لأن حمنة كان يوضع تحتها الطست من شدة الحيض، فكان ينفجر انفجارا. وبمناسبة كل بنات جحش كان عندهن مشكلة في مسائل الاستحاضة، حمنة وزينب وأخت أظن فاطمة أختها الثالث، كلهن روي عنهن، جاءت الأحاديث بذكر أسمائهن، وكنا يعانين من مسألة الاستحاضة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا فرض إخراج كفارة في إتيان الحائض ولم يفرض في حال الزنا رغم أن كلا الفعلين محرم؟ الزنا فيه الحد، أداك الله، فيه الحد أعظم من الكفارة، كيف تقيس هذا على هذا؟ نعم. حفظكم الله شيخنا. يقول السائل: لو كان على امرأة كفارة ظهار وحاضت خلال صومها امرأة كفارة ظهار؟ نعم هكذا يقول. ها؟ كيف ظهرت من زوجة يعني؟ يقول هذا. طيب طبعا في قول لبعض العلماء ضعيف بأن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي مثلا أو كذا قال يكون ظهار. الصواب لا، الظهار للرجال، إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي هذا هو الظهار، المرأة ما عليها كفارة ظهار، لو قالت لا يعد شيء، وبعض العلماء يجعله يمين. يقول أيضا شيخنا إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل فهل يباح لزوجها جماعها؟ هذا ما حضر الدرس معنا. نعم بالنسبة للمرأة إذا انقطع الدم ولم تغتسل لا يجوز لزوجها في قول جماهير أهل العلم أن يقربها حتى تطهر، إلا إذا عجزت عن استعمال الماء أو فقدت الماء فتتيمم في أصح قولي أهل العلم أنه له أن يأتيها، قالوا لأن التيمم طهارة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجزئ في الغسل تعميم البدن بالماء دون أعضاء الوضوء؟ أعد. هل يجزئ في الغسل تعميم البدن بالماء دون أعضاء الوضوء؟ ما فهمت. فهمت أنت السؤال؟ إيه. كيف؟ رجل عليه غسل لكن توضأ قبل الغسل. عمم إيش؟ توضأ قبل أن يغتسل. لا ما هكذا السؤال. هذا الذي فهمته. إيه. ثم بعد الوضوء عمم بدنه بالماء. ما في بس. فهل يلزم أن يعمم أعضاء الوضوء أيضا؟ لا لا لا لا بد أن يعمم أعضاء الوضوء لأن سيأتي الماء على جميع الأعضاء، توضأ ثم يعمم البدن بالماء، وإذا عمم البدن بالماء جاء على أعضاء الوضوء، الرأس والوجه واليدين والرجلين. لا ما لو ما أتى على بعضها يكفيه الوضوء، يكفيه ماء الوضوء. نعم. يقول السائل شيخنا هل يجب غسل الفراش إذا وقع عليه شيء من المني مثل ما يغسل الثوب؟ هذا لا يجب وجوبا لكنه هو مستقبح طبعا، فالإنسان ما يرضى يستقذر هذا ويستقبح هذا أن يوجد هذا على الثوب أو على الفراش، فالطبع يأبى ذلك فيغسل، يغسل كما كانت عائشة تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل غسل الثوب في الغسالات يجزئ في إزالة النجاسة؟ عطنا سؤال ثاني. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويدعو لكم شيخنا بالبركة والنفع من الله عز وجل. يقول إذا شعر الرجل بشهوة شديدة أثناء حيض امرأته وفعل ما يفعل في مقدمات الجماع وأنزل دون أن يولج فما حكم ذلك؟ ليس عليه شيء، نص الفقهاء على أن الرجل إذا احتاج فإنه يستمني بيدها أو بين يعني فخذيها، نص الفقهاء على هذا إذا احتاج إلى ذلك، أما إذا لم يحتاج لا. نعم. يقول أيضا شيخنا ذكرتم أثناء الدرس أن من جامع امرأته في فترة الحيض فعليه التوبة والكفارة، وإن لم يكن مستطيعا لإخراج الكفارة فتسقط عنه. يقول فالسؤال فهل الكفارة تسقط عنه فقط أم عليه صوم؟ لا تسقط عليه الكفارة المختلف فيها، ما عندنا صوم، الكفارة هي دينار وهذا مختلف فيه بين العلماء والرواية ضعيفة في هذا، ولذلك نقول تسقط عنه لأن وجود خلاف في هذا المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل نقلتم عن الجمهور أنهم يقولون أن المبتدأة تجلس ما دام الدم باقيا. اكتفي شيخ خالد، والله وسلم على نبينا. جزاكم الله خير.